بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 بعد 500 من دروس جامع المسائل، ونحن في كتاب الإيمان بالملائكة. وقد أخذنا بالأمس الرد على من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وأن الملائكة هي التي خلقت من نور. وفي هذا اليوم السؤال الأول: ما هو الرد على من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب رأت في المنام أنه خرج منها نور، أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى أو الشام؟ يعني هذه شبهة من شبه القائلين بهذا القول، قالوا إن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى أو الشام. والجواب عن ذلك، قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني المجلد الثالث صفحة 817، قال: هذا صحيح كرؤيا منام، يعني هذه رؤيا منامية، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بشر حملته أمه كما تحمل الأمهات، ووضعته كما تضع كل أم، فهو بشر لا يختلف معهم إطلاقا إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة. انتهى كلام الشيخ الألباني. إذن فهذه رؤيا منامية تدل على أن ولادته صلى الله عليه وسلم نور للعالمين. الرؤيا المنامية تحتاج إلى تفسير وإلى تعبير يعبر الرؤيا، فتعبير هذه الرؤيا أنه خرج منها نور، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هداية للناس ونور للناس للعالمين، نور معنوي، نور معنوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو نور وهداية للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا يعني تفسر على أنها رؤيا منامية على أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فليس هذا هو معناها. والسؤال الثاني أيضا: ما هو الرد على من يستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. وهذا يقوله أنس رضي الله عنه، قال: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. هل يدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ الجواب: قال كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في معرض كلام طويل يرد فيه على عبد الرحيم الطحان الذي يسوق كلاما طويلا في الاستدلال على أن النظر إلى العالم من أعظم العبادات والتبرك به وغير ذلك. يعني عبد الرحيم الطحان من يرى أنك إذا نظرت إلى العالم أن هذا عبادة، وأنك إذا تبركت بهذا العالم وتمسحت به أن هذا من أعظم العبادات، وهذا محدث وبدعة ومنكر لا يجوز يعني العمل به. فرد عليه الشيخ الألباني وقال: حديث أنس الذي ذكر حديث صحيح، ولكن الإضاءة هنا إضاءة معنوية، معنى أنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليس معنى ذلك أنه جاء نور حسي وأضاءت المدينة بنور يعني حسي، لا، إنما ذلك نور معنوي، بمعنى أنها جاءت الهداية وجاء النور للناس، وهو كناية عن انتشار الإسلام ونور الإسلام. وإلا في المدينة كما هو معلوم، لو كان يعني الفهم هو هذا الفهم الخاطئ، معنى ذلك أنه لا يوجد في المدينة ظلام، والمدينة معروف كما هو حال يعني بقية المدن أنها إذا أطفئت الأنوار ستراها مظلمة، وكما كان الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول: والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح، ما في مصابيح، وكان النساء يخرجن إلى صلاة الفجر قالت عائشة ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومعلوم أن المساجد كانت مظلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولهذا طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما تنبه المسلمون لذلك لأبي لؤلؤة المجوسي الذي طعنه، لأنه كان في صلاة الفجر وليس هناك مصابيح، يدخل الذي يعني يريد أن يعمل أي شيء ويختبئ في المسجد وما أحد يعلم يعني ماذا فعل. فليس في هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أن المدينة أضاءت بمعنى أنها إضاءة حسية، أنه حصلت فيها الأنوار، لا، ليس هذا هو المطلوب، وليس هذا هو المفهوم من هذا الحديث. إنما المفهوم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، انتشر الإسلام ونور الإسلام. ولما مات قال أنس: أظلم منها كل شيء، بمعنى أنها تغيرت على أهلها، وحزن الصحابة على فراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى ذلك أنه أصبح كل شيء مظلما، لا، إنما معنى ذلك أنه حصل الضيق وحصل الحزن للناس بسبب فراق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني التي يعرفها الإنسان ويفهمها الإنسان من هذه الأحاديث، فليس فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. والسؤال الذي بعده: هل الملائكة خلقت قبل آدم وقبل الجن؟ هل الملائكة خلقت قبل آدم وقبل الجن؟ والجواب: أما قبل آدم فنعم لظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه خاطب الملائكة قبل أن يخلق آدم، قال: أنا سأجعل في الأرض خليفة، يعني في الأرض الذي هو آدم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعده. فجاء إليهم آدم وقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه قالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يدل على أن الملائكة كانوا قبل خلق آدم. إذن هذا يعني شيء واضح وعليه الدليل أن الملائكة خلقت قبل آدم. أما بالنسبة هل الملائكة خلقت قبل الجن، فما عندنا دليل على إثبات ذلك أو نفيه. هناك أقوال لكثير من المفسرين وكثير من يعني أصحاب التاريخ، ويعني في كتب التاريخ وفي كتب السير وفي قصص الأنبياء أن الملائكة خلقت قبل الجن، وأشياء ليس عليها دليل، أشياء كلها ما يعتمد عليها في إما أن نثبت ذلك أو ننفيه، فنكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك دليل صريح يقول أن الملائكة خلقت قبل الجن أو أن الجن خلقت قبل الملائكة، وليس في يعني ما دام أن ذلك غير معلوم لنا فليس في معرفة ذلك يعني فائدة يعني كبيرة. لو كان فيها شيء يحتاج إليه الناس لذكرها الله سبحانه وتعالى ولذكرها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسائل التي تمكنا من ذكرها في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.